إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علم التوحيد هو أصل الأصول، وهو أشرف العلوم قاطبة، لأن العلم إنما يشرف بشرف موضوعه، ولا موضوع هو أشرف من موضوع علم التوحيد، لأن علم التوحيد يبحث فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى في وجوده سبحانه، وفي ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته، وفي كتبه ورسله، وفي اليوم الآخر، وفي القدر خيره وشره، وفي ملائكته، وفي الغيب الذي علمناه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم التوحيد، أو أمر التوحيد، أو هذا الأمر الجليل والأصل النبي، أولاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عناية فائقة، بل إن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليوحدوه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك على حسب ما وضح الله تبارك وتعالى لنا ذلك الأمر العظيم في كتابه، وبينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته وفي حياته علما وعملا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والعلماء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا يتكلمون في التوحيد، ويعلمون التوحيد، ويعملون بالتوحيد، ويدعون إلى التوحيد، لأنه الأمر الكبير والأصل الخطير الذي لأجله قامت السماوات والأرض، ولأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، ولأجله كانت المعركة بين الحق والباطل، وبين الخير والشر. ومن العلماء المتأخرين الذين كتبوا في علم التوحيد وفصلوا نظما ونثرا الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي من أعلام منطقة الجنوب بتهامة، عاش حياته في الشطر الأول من النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، ولد سنة 242,300 وتوفي سنة 77,300، وكان عمره عند وفاته نحو من 35 عاما، ودفن بمكة رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ حافظ نسبه الحكمي، وهذا النسب إلى الحكم بن سعد العشيرة، بطن من مزهج من كهلان بن سبأ بن يجلب بن يعرب بن قحطان، فيعود أصله إلى العرب العاربة. والمنظومة التي نحن بصددها إن شاء الله تبارك وتعالى سماها بمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي منظومة مباركة إن شاء الله تعالى في علم التوحيد، وفي معرفة العقيدة الصحيحة التي هي عقيدة الإسلام العظيم، وهذه العقيدة مؤسسة على الكتاب والسنة الصحيحة. وللشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله مؤلفات كثيرة، منها أعلام السنة المنشورة، ومنها الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، ومنها دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، ومنها اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، ومنها السبل السوية لفقه السنن المروية، ومنها وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، ومنها المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، ومنها معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، وهو هذا. فقد نظم الشيخ رحمه الله علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منظومة سماها سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرح المنظومة بنفسه في كتاب مبارك إن شاء الله سماه معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: أبدأ باسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أبدأ باسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه: أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف، بسم الله متبركا ومستعينا به أو إياه، يتعدى بالباء وبدونه، استعانه من غير ما حرف واستعان به، مستعينا به أو إياه، يتعدى بالباء وبدونه، أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن، وهو خطاب عام شامل لجميع الأمة، وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط وإذا استعنت فاستعن بالله، فهذا أمر واقع في جواب الشرط، وهو نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى، فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ فتء. أبدأ بسم الله مستعينا، يعني في هذا التصنيف وفي شرحه راض به مدبرا معينا. وخلاصة القول في تفسير البسملة، وهو مستوفا في كتب المفسرين، ولكنما ها هنا خلاصة: بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها، ومعناها في البسملة الاستعانة، وتطويلها في القرآن إنما كان تعظيما لكتاب الله عز وجل، وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها، لأنك تراها في القرآن العظيم في صدر السورة يأتي بالباء مطولة، ثم بعد ذلك لا يأتي بالألف، فأسقط الألف لكثرة الاستعمال، وطويلت الباء تعويضا لذلك. وإسقاط الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة استعمالها، وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط، فإنما طالت هكذا في صدر كل سورة خلا براءة، طولت على هذا النحو تعظيما لكتاب الله تبارك وتعالى. وأسقطوا الألف من الاسم طلبا للخفة لكثرة الاستعمال، وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها على الباء ليدل على السقوط، ولذلك لما كتبت الألف فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإذا نظرت وجدت الألف مثبتة في قوله تعالى اقرأ باسمي، تجد الألف مثبتة. وأما في البسملة فتجد الألف ساقطة مع تطويل الباء. يقول لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك الذي خلق ردت الباء إلى هيئتها، فكأنه يستظهر على تطويل الباء بإسقاط الألف بقول الله جلت قدرته اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإنها في المصحف بإثبات الألف، فلما أثبتت الألف أتى بالباء مردودة إلى هيئتها الأولى. الاسم هو المسمى وعينه وذاته، هو المسمى وعينه وذاته، وليس الاسم شيئا سوى المسمى، وهذا إنما يحترز به من مداخل الجهمية الذين عبثوا بالصفات صفات ربنا جلت قدرته، وتكلموا هل الاسم سوى المسمى أو هو عينه، وقالوا كلاما كثيرا في هذا المعنى لا يستقيم مع العقيدة السوية. والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فإنك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسه كما قال جلت قدرته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا، إذ دعا مع الله غيره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه، بأسمائه الحسنى، فلو كانت الأسماء شيئا سوى الذات لكان من يدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه مشركا، وليس كذلك، بل جاء الأمر من الله رب العالمين بأن ندعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فأمرنا الله تبارك وتعالى بذلك، ودلنا ذلك الأمر على أن الاسم هو المسمى وعينه وذاته. ولو كانت الأسماء مخلوقة لما صح مطلقا أن ندعو الله تبارك وتعالى بها، والله رب العالمين أمرنا أن ندعوه بها، فدل ذلك أيضا على أن الاسم هو المسمى وهو عينه وهو ذاته من غير ما فارق. وهذا الذي مر هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فعال الله عما يقولون علوا كبيرا، فإنهم عبثوا في هذا المبحث من التوحيد عبثا طويلا وكثيرا، وأخذوا يقولون إن المسمى ليس هو الاسم وليس الاسم هو عين المسمى، إلى كلام كثير في هذا المعنى فيه خبط كثير وفيه تشقيق للكلام على غير ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاسم مشتق من السمو وهو العلو كما قال البصريون، وقال الكوفيون هو مشتق من السمة وهي العلامة، والراجح أنه من العلو، فالاسم يظهر به المسمى ويعلو. الاسم قال البصريون إنما هو مشتق من السمو أي من العلو، وقال الكوفيون إن الاسم وهو العلامة مشتق من السمة وهي العلامة، والراجح هو قول البصريين، وأن الاسم إنما هو مشتق من السمو بمعنى العلو، لأن الاسم يظهر به المسمى ويعلو. الاسم يظهر به المسمى ويعلو. بسم الله، الله علم على الذات، على ذات ربنا تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه. واختلفوا في كون هذا الاسم اسم العظيمة اسم الجلالة، اختلفوا هل هو مشتق أو لا. فذهب الخليل وسيبوي وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي والجويني إمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاق، فقالوا إن لفظ الجلالة أو العظيمة ليس مشتقا، وذهبوا إلى عدم الاشتقاق لأن الألف واللام فيه لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فإذا الألف واللام ها هنا لازمة لا تنفك عنه، بدليل أن حرف النداء يدخل عليها من غير ما إسقاط، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقال آخرون إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه على أقوال، أقواها أنه مشتق من أله يأله إلهة، فأصل الاسم الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، مع قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فكأنهم ذهبوا إلى الاشتقاق جمعا بين هاتين الآيتين، وقالوا إنه إنما اشتق من أله يأله إلهة فأصل الاسم الإله، وحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى أله له إلهة عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم أي العظيمة بمعنى لفظ الجلال. ولكن هذا كلام الشيخ عليه الرحمة، ولكن ورد في أحاديث صحيحة ما هو الاسم الأعظم، والأمر توقيفي لاجتهاده. فقوله رحمة الله عليه محترزا بالتمريض وقيل إنه هو الاسم الأعظم في موقعه، لأنه إنما ساق ذلك حكاية على سبيل التمريض من غير مجاز، فهذا أمر توقيفي لاجتهادي ويرجع فيه إلى النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاسم الأعظم ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانه في أحاديث صحيحة. على أن الاشتقاق المراد هاهنا ليس هو الاشتقاق الذي يتبادر إلى الذهن، فالمقصود بالاشتقاق أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، وليس المقصود أنها متولدة منه تولد الفرع عن الأصل. يعني الذين تكلموا في مسألة الاشتقاق، اشتقاق اسم الله تبارك وتعالى الله، هل هو جامد أو مشتق، يعني متولد عن شيء كالتولد الفرع عن الأصل، أو هو مبدوء به بدءا، الفريقان يجتمعان في معنى واحد، لأنه ليس المقصود بالاشتقاق أن اللفظة متولدة من المصدر تولد الفرع عن الأصل، ولكن تسمية النحاة للمصدر والمشتق من المصدر أصلا وفرعا، يعني يقولون هذا أصل وهذا فرع، ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، إنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى. إذن هذه المعركة التي تدور، هل أسماء الله تبارك وتعالى هي مصادر، يعني هي جامدة غير مشتقة، أو هي مشتقة من مصادرها؟ هذه المعركة إذا لوحظ فيها هذا المعنى، وأن النحاة عندما يسمون المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا، ليس معنى ذلك أن أحدهما تولد من الآخر، وهو إنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، وعليه فلا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى. الرحمن الرحيم، يقول الشيخ عليه الرحمة: أبدأ باسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. وأراد أن يتأسى بالقرآن العظيم عندما افتتح الله تبارك وتعالى سور القرآن العظيم بالبسملة، فابتدأ المنظومة باسم الله تبارك وتعالى، قال متبركا بذلك في شرحه باسم الله متبركا، ثم قال ومستعينا به أو إياه، على ما شرع فيه من هذا النظم ومن هذا الشرح أيضا. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، فعلان وفعيل، ورحمن أشد مبالغة من الرحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر ذلك ابن جرير بسنده عن العزرمي بمعنى. وفي الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وهذا الدعاء في إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر. إذن الرحمن يدل على الرحمة العامة، الرحيم يدل على الرحمة الخاصة، هذا قول عند العلماء عليهم الرحمة. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية، على أنه صفة ذات من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، وأن اسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم. فهذا وجه آخر، إما أن يكون بمعنى الرحمة العامة أو بمعنى الرحمة الخاصة، الرحمن الرحيم، الرحمن بمعنى الدلالة على الرحمة العامة، والرحيم بمعنى الدلالة على الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما، فهذا خاص بالمؤمنين. وأما قوله جلت قدرته الرحمن على العرش استوى، فهذا بمعنى الرحمة العامة، فهذا قول عند العلماء. وقول آخر أن الرحمن صفة ذات، فهو يدل على اتصاف ذات الله تبارك وتعالى بهذه الصفة العظيمة. وكذلك اسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث اتصافه تبارك وتعالى بصفة الرحمة بإيصاله الرحمة إلى المرحوم. فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال جلت قدرته إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يأتي قط إنه بهم رحمن. وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال سبحانه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا لم يوصف أحد من الخلق قط بأنه رحمن، حتى إن مسيلمة الكذاب لما سمى نفسه ولقب ذاته برحمن اليمامة أخذه الله رب العالمين أخذ عزيز مقتدر، والتصق به وصف الكذب إلى يوم الدين، فلا يذكر إلا وذكر معه هذا اللقب مسيلمة الكذاب، لأن هذا الاسم إنما هو لله تبارك وتعالى وحده. وأما الرحيم فإن الله تبارك وتعالى سمى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوفا رحيما، ووصفه بهذين الوصفين العظيمين، فقال جلت قدرته حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن الله تبارك وتعالى لم يصف أحدا من خلقه قط بأنه رحمن، فتأمل ذلك. وقد ورد اسم الرحمن في القرآن 57 مرة، وورد اسم الرحيم 114 مرة. ورحمن أشد مبالغة من رحيم، لأن بناء فعلان أشد مبالغة من فعيل، والرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقه بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فكان الأول أي الرحمن للوصف والثاني للفعل. وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا، وفي متعلقها يعني في متعلق الجار والمجرور في قوله جلت قدرته بسم الله، وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. بسم الله هنا متعلق بحرف الجر، فما هو؟ الصواب أن المتعلق ها هنا إنما هو فعل محذوف متأخر مناسب للمقام. فإذا قدمناها بين يدي الأكل وقلنا بسم الله، بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل، فيكون المتعلق المحذوف هو هذا الفعل آكل، ويكون متأخرا وهو مناسب للمقام. وبين يدي القراءة يكون التقدير، إذا قلت قبل القراءة بسم الله فالتقدير بسم الله أقرأ، وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء. يعني لما قدر فعلا؟ متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. لما قدر فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء. وقدر متأخرا لفائدتين، الأولى الحصر والقصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله، فهذا التأخير يدل على الحصر، وهذه هي الفائدة الأولى من فوائد التأخير. وأما الفائدة الثانية فتيمنا بالبداءة بسم الله، لا تقول أقرأ بسم الله، آكل بسم الله، فتكون قد قدمت شيئا على اسم الله، وإنما تتيمن بتقديم اسم الله بتأخر المتعلق به لحرف الجر. وشيء آخر أنك عندما تأتي به متأخرا هكذا يدل على الحصر، فإذا قلت بسم الله أقرأ فكأنك قلت لا أقرأ إلا بسم الله، وتكون قد بدأت بسم الله تبارك وتعالى تيمنا بالبداءة باسمه جلت قدرته. وتقدره خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن تقول التقدير بسم الله أبتدئ، فيكون أبتدئ عاما، أبتدئ الأكل إذا قلت بسم الله بين يدي الأكل، وإذا قلت بين يدي القراءة بسم الله أبتدئ فيكون عاما أيضا، ولكن لا تدل حينئذ على تعيين المقصود، لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. إذن المتعلق المحذوف هو فعل متأخر مناسب للمقام على هذا النحو الذي مر ذكره. يقول الشيخ رحمة الله عليه: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. الجهر بالبسملة في الصلاة والسر بها. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. قال الشوكاني في نيل الأمطار: وهذه المسألة طويلة الذيل، وقد أفردها جماعة من أكابر العلماء بتصانيف مستقلة، وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون. يعني هذه المعركة في الجهر والسر إذا عادت إلى أصلها فكما يقول الإمام الشوكاني أكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع، فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها، ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد. مسألة الجهر والسر بالبسملة بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد. راض به مدبرا معينا، راض به خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، راض به أنا راض به، فراض خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا راض به أي بالله عز وجل، مدبرا هو حال من الضمير المجرور به، راض به هذا الضمير المجرور راض به مدبرا، مدبرا حال من هذا الضمير المجرور أي بتدبيره في جميع شؤونه. فإن أزمة الأمور بيده، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مدبرا معينا، يعني مدبرا ومعينا لي على جميع أموري الدينية والدنيوية، فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه، ولا علم لي إلا ما علمنيه، فلا أعبد إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أتوكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. وثنى الشيخ رحمة الله عليه بعد البداءة بسم الله تبارك وتعالى والاستعانة به جل وعلا والتوكل عليه في جميع الأمور الظاهرة والباطنة، ثنى الشيخ بقوله والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. وأثني بحمده فأقول الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك عباده فقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع أمته قل الحمد لله. فله الحمد كالذي يقول، وخيرا مما نقول، فله الحمد كالذي يقول وخيرا مما نقول سبحانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. وعن الأسود ابن سريع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال أما إن ربك يحب الحمد. وهو حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى. وعن الحكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. رواه ابن جرير وهو حديث ضعيف، ولكن ذكره الشيخ رحمة الله عليه في الشرح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في الأسماء والصفات والحاكم في المستدرك وهو حديث حسن. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه، يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ. إذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه، يعني الذي أعطاه هذا العبد المنعم عليه بقوله الحمد لله، إلا كان الذي أعطى من هدايته للحمد أفضل مما أخذ مما آتاه الله تبارك وتعالى إياه. وقد رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وللقرطبي يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. وهذا رواه الحكيم الترمذي

أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. فقال أولا عليه الرحمة: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، فهذا كما ترى حمد خبري. الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، ثم أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. فأتى بالحمد الإنشائي بعد الحمد الخبري، لأن الحمد الإنشائي هو أقل ثبوتا واستمرارا من الحمد الخبري، فقدم الخبري على الإنشائي وجمع بينهما جميعا. أحمده أي أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله. أحمده سبحانه وأشكره، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانه أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة تتضمن معنى قوله في الحديث المتفق عليه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحمده سبحانه وأشكره، وأشكره على ما أنعم وألهم، امتثالا لقوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في معنى الحمد والشكر، هل هما مترادفان أو لا؟ فذهب إلى ترادف الحمد والشكر ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما، يعني هما بمعنى واحد، الحمد هو الشكر والشكر هو الحمد عند ابن جرير الطبري صاحب التفسير، وكذلك عند جعفر الصادق رحمة الله عليه. وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بين الحمد والشكر. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، يعني لا بد من التعدي لا اللزوم. فكأنه يقول إن الحمد إنما يكون على الصفات اللازمة غير المتعدية، وأما الشكر فإنما يكون بالثناء على الصفات المتعدية، فلا بد من وصول الإحسان إلى الشاكر من المشكور. فهذا كما ترى فرق بين الحمد والشكر. فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال جلت قدرته: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهذا كما ترى أعم من الشكر على حسب المعنى المذكور. قال: وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون أعم من جهة أخرى، وهو أن الحمد إنما يكون باللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واليد واللسان، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولهذا قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، الشكر أعم من جهة أنواعه، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فمن هذه الجهة يكون الشكر أعم. والحمد أعم من جهة الأسباب، لأن الحمد يكون على الصفة الذاتية والصفة المتعدية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أخرجه مسلم في صحيح. قال وفي الحديث: الحمد رأس الشكر، وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث ضعيف. وأما الحديث الآخر: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يرضى الله تبارك وتعالى عن العبد يأكل الأكلة وهي من رزق الله، وإنما حصلها بقدرة آتاه الله تبارك وتعالى إياه، فإذا ما أكل الأكلة فحمد الله تبارك وتعالى رضي الله عنه، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، فأيضا ذلك كذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. الحمد الثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، ويكون الشكر بالجنان واللسان والأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فكما ترى لو أنك تأملت في هذه التعريفات ستجد أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، فقل حمدته لفروسيته، فهذا أمر ذاتي فيه، فروسية صفة لازمة له غير متعدية الأثر لغيره، ولكن تقول أيضا وحمدته لكرمك، فيكون على اللازمة كالفروسية، يكون كذلك على المتعدية كالكرم، لأنه واصل إلى غيره، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، ولكن ما يقع به هو من هذه الناحية أخص، لأن الحمد لا يقع إلا باللسان بالقول، والثناء بالجميل على الجميل الاضطراري، لأنه يكون بالكلام ثناء على صفة ذاتية أو صفة متعدية. وأما الشكر فأعم من حيث ما يقعان به، لأن الشكر يقع بالقلب بالقول بالفعل بالنية، يقع بالنية بالقلب ويقع بالقول ويقع بالفعل، فالشكر أعم من الحمد من حيث ما يقعان به. الحمد والشكر يقعان إما بالقلب وإما باللسان وإما بالأركان. الحمد لا يقع إلا بالقول باللسان، وأما الشكر فهو أعم من حيث ما يقعان به، لأن الشكر يقع باللسان وبالنية وكذلك يقع بالجوارح. وأما السبب فإن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا على صفة متعدية إلى الغير، على إحسان واصل إلى الشاكر. وأما الحمد فيكون على ما هو ذاتي لا يتعدى المحمود، وما هو متعد إلى الحامد، لا يكون إلا على الصفات المتعدية، هذا الشكر. لا يقال شكرته لفروسيته، ولكن تقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. المدح شيء آخر سوى الحمد وسوى الشكر. المدح أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام وكما يمدح المكان ونحو ذلك، ويكون المدح قبل الإحسان وبعده، ويكون على الصفات المتعدية وعلى الصفات اللازمة أيضا، فهو أعم. لعل الفرق بين الحمد والشكر يكون قد اتضح، وكذلك الفرق بينهما وبين المدح. وهذا أمر مهم، لأن الإنسان يتعبد لله تبارك وتعالى بحمده وشكره. إذا كان لا يفهم معنى الحمد ولا يفهم معنى الشكر فماذا يقول؟ لابد من تفسير غريب الكلمات الواردة في الأذكار والعبادات، لابد من تفسير غريب الكلمات الواردة في الأذكار والدعوات. يقول الشيخ رحمة الله عليه: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. ومن مساوي جمع مساء، ومن مساوي عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، من مساوي عملي إضافة الصفة إلى الموصوف، فهو وصف العمل بأنه من المساوي. وأستغفره معلوم أن السين للطلب، أي أطلب منه مغفرة لتلك المساوئ، ما تقدم منها وما تأخر، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وأستعينه كما مر في أستغفره، السين للطلب. أستعينه يعني أطلب منه العون. وأستعينه على نيل الرضا، أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه، أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد أي أطلب منه الإمداد بأن يرزقني لطفه، وأستمد لطفه فيما قضى، لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك، مؤمنا به، مستيقنا أنه من عند الله، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع، وأن يهدي قلبي كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر، وهو الرضا بالمصيبة. وأسألك الرضا بعد القضاء أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات، وهو عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وهو حديث ثابت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرضا بعد القضاء، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. يفصل القول في كلمة الشهادة رحمة الله عليه: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. اليقين له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى علم اليقين، وهي العلم الجازم القاطع الذي لا يقبل الشك ولا التردد، وهذا هو حال المؤمن، أن يكون في هذه المرتبة ولا ينزل عنه علم اليقين. علم جازم قاطع لا يقبل الشك ولا التردد. المرتبة الثانية حق اليقين، وهي أن تعايش ما تؤمن به كأنك حاضر معه أو كأنه حاضر معك، كنعيم القبر أو عذابه. أن يكون نعيم القبر أو عذابه كأنك عائش معه أو كأنه عائش معك، فهذا حق اليقين. المرتبة الثالثة عين اليقين، وهي أن ترى ما تؤمن به، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد صار مثلا: ليس الخبر كالمعاينة. وهو من الكلمات، هذا المثل من الكلمات التي ابتدأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقلها أحد قبله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي، هذا لم يقله أحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم في جملة كثيرة من هذه البداءات، فمنها: ليس الخبر كالمعاينة. وتتمة الحديث: إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، هذا خبر، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح: ليس الخبر كالمعاينة. هذه المرتبة الثالثة من مراتب اليقين، عين اليقين، وهي أن ترى ما تؤمن به. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب معاينة قدرة الله تعالى في إحياء الموتى بكيفيتها، وليس هذا شكا، وإنما أراد أن يرى الكيفية، أرني كيف تحيي الموت، ولم يتكلم في قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموت، ولم يطلب دليلا على ذلك، وإنما طلب أن يرى كيفية الإحياء. قال: ربي أرني كيف تحيي الموت، أنت تحيي الموت، ولكن أرني كيف تحيي الموت. فليس هذا شكا، وإنما هو هذه المرتبة الثالثة من مراتب اليقين. وبعد: إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. والشهادة لها أربع مراتب: الأولى علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته، علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته. والثاني تكلمه بذلك، تكلم الشاهد بذلك، يعلم ذلك ويعرفه ويعتقده ويتيقنه لصحة المشهود به مع ثبوته. هذه المرتبة الأولى من مراتب الشهادة. وأما الثانية فتكلمه بذلك ونطقه، وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم هو مع نفسه ويذكر ذلك وينطق به لنفسه. المرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ليبينه له. والرابعة أن يلزمه بمضمونها، يعني بمضمون الشهادة، ويأمره به. هذه أربع مراتب للشهادة. المرتبة الأولى علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته، ولكن لا يتكلم بذلك، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يتكلم بهذا العلم وبهذه المعرفة وبهذا الاعتقاد لما صح عنده من المشهود به وعليه، مع ثبوت يتكلم بذلك وينطق به، وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم هو به مع نفسه ويذكرها به وينطق بهذه الشهادة لها لنفسه. وأما المرتبة الثالثة فأن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. وأما الرابعة فأن يلزم الغير بذلك بالمضمون وأن يأمر غيره بذلك الذي شهد به وأعلمه به بعدما نطق به لنفسه وله. هذه هي المرتبة الرابعة. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص. بعد ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله وبعده، فينبه على ما يأتي بعدها ويفصل ما سيأتي بعد عما قال قبله، ويبنى على الضم هنا بقطعه عن الإضافة وبعد، فقطعه عن الإضافة وقطعه عن الإضافة يؤدي إلى بنائه على الضم، ويغني عن إعادة المضاف إليه، بناء على الضم يغني عن إعادة المضاف إليه، يعني وبعد أن قلت ما قلت مما سبق آنفا وهو كذا وكذا وكذا أقول. فلما بنى على الضم للقطع أغنى هذا البناء عن الضم عن إعادة المضاف إليه. وبعد إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد شهادة الإخلاص، فهذا مصدر مؤكد كما ترى. شهادة الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف، فكأننا جعلنا الشهادة موصوفة بهذا الإخلاص، وهذه الإضافة تدل على ذلك. شهادة الإخلاص أن لا يعبد، أن مخففة من الثقيلة، ومعلوم أنها إذا خففت يعني أن المشددة المؤكدة إذا ما خففت فصارت أن مخففة من الثقيلة أنها تظل على العمل، فأين اسمها؟ أن لا يعبد مخففة من الثقيلة، واسمها دائما هو ضمير الشأن، ويكون مستكنا غير ظاهر، والتقدير أنه، فتكون وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أنه لا يعبد، ولكن ضمير الشأن في أنه، ولكن هي مخففة من الثقيلة، ومع ذلك فاسمها مستكن مضمر غير ظاهر، تقدير أنه، والخبر لا يعبد. شهادة الإخلاص ألا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول بالحق، يتعلق بيعبد، ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، والمألوه نائب الفاعل يعبد، ألا يعبد مألوه، فهذا كما ترى نائب الفاعل لهذا الفعل المبني للمجهول، يعبد مألوه نائب الفاعل ليعبد ومعناه معبود، فالمألوه هو المعبود. سوى أداة استثناء بمعنى إلا، سوى الرحمن أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بالباطل فإنها قد عبدت. فإذا قلت إنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى كواقع في هذه الحياة، قيل لك ولكن هنالك آلهة كثيرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فالتقييد بالحق يخرج الآلهة المعبودة بالباطل فإنها قد عبدت. والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله تبارك وتعالى لا وقوعها، فيقول ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، فوقوع العبادة للآلهة الباطلة شيء لا يماري فيه أحد، ولكنها باطلة، فلا يعبد بالحق إلا الله. فإذا الشيخ يقول: المنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناه، يعني الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. يقول: لم يمكن في النظم أن أقول شهادة لا إله إلا الله، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص، فأتى بالمعنى ولم يأتي باللفظ، وشهادة الإخلاص هي لا إله إلا الله. قال: لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها فنظمتها بمعناها، وهو يأتي ببسط للمعنى بعد رحمة الله عليه. من جل عن عيب وعن نقصان، لفظان مترادفان، عن عيب وعن نقصان، لأن كل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا. من جل عن عيب وعن نقصان، فالعيب والنقصان لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى سبحانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.